عباد الله، ما حالنا مع أول فريضة سنسأل عنها؟ ما هي استجابتنا لقوله سبحانه لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ إن مما يؤسف له عباد الله أن التفريط في شأن الصلاة والجماعات أصبح ظاهرة في بلدان كثير من المسلمين إلا ما رحم ربي. وقلب نظرك أخي المبارك وقارن بين أعداد المصلين في صلاة الفجر ثم بعدها بساعة في مواكب الناس خارجة لعملها، يرتد إليك الطرف خاسئا وهو حسير. فآه من نفوس تحركها مصالحها ولذاتها العاجلة ولا تتحرك لنداء الرحمن يناديها، يناديها لرحمته ورضوانه. فيا كل مقصر في صلاته، الأمر خطير جد خطير، والوعيد شديد، وترك الصلاة بريد موصل للنفاق والكفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلاتك صلاتك يا عبد الله إن رمت النجاح والفلاح يوم الدين، وإلا فالخيبة والخسران أمامك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عباد الله، هذا محمد بن سماعة التميمي يقول عن نفسه: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي، فصليت 25 صلاة أريد التضعيف. هذا سعيد بن عبد العزيز التنوخي إمام الشام في عصره، كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى رحمه الله. كان سلفنا رحمهم الله يعدون تضيع الصلاة من أعظم الخطيئات ومن علامات النفاق. كتب الفاروق رضي الله عنه إلى أمرائه وعماله في الأمصار: إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن نام عنها فلا نامت عينه. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدثنا عن رأي أهل عصره في من تخلف عن الصلاة فيقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي هذا يقول ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أو العشاء أسأنا به الظن. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا مقيمين الصلاة، اللهم علق قلوبنا بالمساجد، واجعل الصلاة قرة أعيننا، واجعل راحتنا وأنسنا فيها يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل.